ينبغي في الجلوس التشهد مراعاة السنن الآتية. طبعا أنه تشهد هذا الآتي ينطبق على التشهد الأوسط والتشهد الأخير في صلاة ثنائية. قال أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى قلنا الأصابع واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة وفي رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام للسبابة رواه مسلم. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته على فخذه وركبته اليسرى يبقى ما يحطش ايده بعيد قوي كده على فخذه من فوق بل يقرب الى ايه الى قرب الركبه بحيث يلقم اصابعه ركبته. قال وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى يعني المرفق يكون محطوط على الفخذ مضموم ما يبقاش قاعد كده اليمنى قاعد كده. وفي روايه ثم قبض بين اصابعه فحلق حلقه قبض وحلق حلقه وينفع قبض وحلق حلقه يعني هنا ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده. وفي روايه حلق بالوسطى والابهام واشار بالسبابه ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها رواه احمد. قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها يعني هيشير بها مرة واحدة بس ليكون موافقا لرواية الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشيخ الألباني أنه ضعيف. وعن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته رواه أحمد ومسلم والنسائي. ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض لا هذا قد وضع يده على فخذه لم يذكر قبضا ولا بسطا أشار بسبابة اليد اليمنى وفيه أنه من السنة أن لا يجاوز بصره بصر مصلي إشارته يعني هو جالس يكون بصره فين في حجره. هذه كيفيات ثلاث صحيحة والعمل بأيها لازم. هو 53 دي لازقة خالص كده ببعضها قبض ثنتين وحلق حلقة بتبقى ليه الوسط مفتوحة شوية هكذا. فهم في الحقيقة وقبل الهيئة التالتة هي مبسوطة وقلنا ما فيش دليل انها كانت مبسوطة فالحقيقة انها هيئة واحدة احيانا تكون الوسط مضمومة تماما واحيانا تكون قليلة الضم بشرط ان تكون حلقة مع الابهام وان توضع السبابة العقلة الوسطى على الابهام. قال وقد حنق ورأى رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو حناها شيئا ده عشان التضرع كما ذكرنا رواه أحمد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بإسناد جيد ضعفه الشيخ الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسعد وهو يدعو بإصبعين إيدين الاثنين فقال أحد يا سعد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه صححه أبو داود. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه